مآثر ولكنها ليست بالمداد ولكنها بالدماء. وأسكتتم الأفواه وتكلمتم بالفنجان. دع المداد وفطر بالدم القاني وأسكت الفم واخفض بالفم الثاني. فمن مدافع في صدر العدا في صدر العدا فله من الفصاحة ما يزري بتحتانه. الجهاد كان في هذا القرن قد سلي الصفحة وأصبح لا يدرس لا في المدارس ولا في الجامعات لأنه لا وجود له في واقع الأرض. أذكر أن أستاذا لنا في جامعة دمشق قد أخذ رسالة الدكتوراه في آثار الحرب في الإسلام، هو من أساتذتنا أيام مرحلة الليسان. فأنا حزنت لهذا الدكتور، قلت هذا الرجل قد أضاع شطرا من حياته هكذا يتعامل مع فقه الأوراق ويعيش مع الخيالات، أين الإسراء الأسرى، أين الاسترقاق، أين العبيد، أين تقسيم الغنائم، أين الأمثال، أين الفيق؟ هذا الرجل ليسه كتب في فقه الدعوة أو في فقه الحركة، والآن أصبح من أهم الكتب لدي التي أبحث عنها مثل هذا الكتاب لأحل القضايا اليومية التي تعرض في الواقع من خلال المعارك والحروب، كيف تقسم الغنائم، كيف يعامل الأسرى، كيف يعامل الذي ينضم إلى أعداء الله عز وجل. فقد حولتم فقه الأوراق الذي كنا نظنه خيالا. كنت أقول الحرب تعلمها المطامع الشخصية أو المطامع القومية وتنهيها الأمم المتحدة ويقسمها مجلس الأمن ويخطط لها الأمم المتحدة، فأين الإسلام في الجهاد؟ بل أين له أن يقف بسبق في ميدان من الميادين أو يمكن أن يكون له كلمة في أي ناحية من نواحي هذه الحياة السياسية؟ فالحمد لله عاد الجهاد جهاد، وعادت الغنائم، وعادت الأمثال، وعاد الأسرى، وعاد القتال، وصار الناس يجدون تفسيرا لمعاني آيات الجهاد. كان العلماء إذا جاءوا إلى كتاب الجهاد قالوا هذا لا حاجة لنا به، يدرسون كل شيء في الفقه، الرهن، الغط، الشركة، ما إلى ذلك إلا الجهاد. وقد كتب عبد الرحمن الجزيري الفقه على المذاهب الأربعة، فلم يدع كلمة في الفقه إلا سطرها من المذاهب الأربعة. وفتشت فيه عن الجهاد فلم أرى كلمة واحدة، ليس فيه باب الجهاد، لأنهم يظنون أن الجهاد قد نسخ من الحياة، هو نسخ بقي تلاوة ونسخ حكما وواقعا. فجزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. ثانيا، نحن مدين للحركة الإسلامية الأفغانية التي فتحت هذا الباب وفطرت المآثر وشقت الطريق أمام المسلمين لمن شاء أن يسير في هذه الجادة أو يسلك على هذا النهاج. وأصبحت هذه الأسماء أسماء الجميل حبيب الرحمن، مولوي حبيب الرحمن، رباني عطيش، نصر أسيار، هذه الأسماء أصبحت أنسولة أو مثلا حيا وأنموذجا فظا في أذهاننا على طريقهم نسير وعلى آثارهم نحتذي. الشيء الثاني، جزاكم الله خيرا كذلك أن فتحتم الطريق أمام العالم الإسلامي لمن أراد أن يحذو حذوه أو يسير سيره أو يشارك في مسيرتكم هذه ويعيش جنبا إلى جنب معكم يشارككم مسيرة الآلام والآمال، مسيرة الأفراح والأحزان، مسيرة العرق والدم على هذا الطريق الطويل. القضية الرابعة، نحن ندعو الله عز وجل للشعب الأفغاني جاسره أنه فتح لنا الباب لنؤدي هذه العبادة، وما كنا نستطيع أن نؤدي هذه العبادة إلا في هذا المكان. العرب الآن مع الأفغان كمثل قوم يعيشون في بلدين متجاوران، فجاء الظالمون والطغاة وأغلقوا مسجد الجمعة في البلد العربي وبقي مسجد الأفغان يقيم الجمعة والجماعة، فاضطر العرب لكي يحافظوا على جمعتهم وجماعتهم أن ينتقلوا لأداء فريضة الجمعة إلى المسجد الذي أبقاه الأفغان مفتوحا. فأنتم مسجدكم لا زال مفتوحا وفريضة الجمعة لا زالت قائمة علينا، منكم الإمام ومنكم الخطيب ومنكم المؤذن وأنتم الذين بنيتم المسجد، فجئنا نحن نصلي عندكم في مسجدكم، لكن وجدنا أن المسجد يحتاج إلى بساط فاشترينا بساطا نصلي عليه، ويحتاج إلى لمبة فاشترينا لمبة من السوق أثناء مجيئنا، ويحتاج إلى مكنسة لكي يكنس فيه قمامة المسجد، فنحن جئنا نقم مسجدكم ونفرشه ونصلي وراءكم، لا ننازعه لا في إمام ولا في خطاب ولا في محراب ولا في منبر، لكن وجدنا عند دخولنا المسجد للصلاة أن أخوين مختلفين في بعض الآراء، فحتى نصلي الجمعة نحاول أن نصلح ذات البين حتى نستطيع أن نؤدي الصلاة وحتى تبقى الجمعة قائمة مستمرة وحتى لا يغلق مسجدكم كما أغلق مسجدنا. فنحن جئنا لخدمة هذا الجهاد، لا ننازعكم لا في جهادكم ولا في أرضكم ولا في قيادتكم ولا في مسؤوليتكم، جئنا لخدمتكم، فنرجو الله عز وجل أن تعينونا على أداء هذه الخدمة، ونرجو الله عز وجل أن تسمحوا لنا أن نؤدي فريضة الجمعة ولا تحرمونا منها، وإن أغلق مسجدكم فأنتم مسؤولون أمام الله عز وجل، لأنه لم يبق إلا هذا المسجد. أغلقت المساجد ووقف الطغاة على أبوابها يحرمون الناس ان يؤدوا الفرائض وبقي مسجدكم مفتوحا، فلا تكونوا يدا في اغلاق المسجد الاخير على هذه الارض. القضية الاخرى ان قلوب المسلمين الان في العالم كلها متعلقة بكم، عيونهم ترنو اليكم، قلوبهم تهفو اليكم، ينظرون اليكم نظرة اجلال واكبار ونظرة افتخار وانبهار. فكونوا حيث وضعكم الناس، وكونوا حيث يريدكم الله ان تكونوا. قد اهلوك لامر لو فطنت له فارضى بنفسك ان ترعى مع الامل. والله عز وجل يسألنا عن مساعدتكم ويسألكم عن مسؤوليتكم وقيادتكم. تكونوا حيث يريد الله ان تكون، ولا ترى الله منكم الا خيرا، والله عز وجل معكم ونصركم هذه المدة وينصركم ان شاء الله. ان نصرتموه ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. نحن جئنا لخدمة الجهاد الأفغان على ساحته الواسعة، بعد لأننا نعتبر هذا الجهاد فرض عين على المسلمين في كل الأرض، يجب أن يجاهدوا ويحملوا السلاح الآن كما نصت القاعدة الشرعية التي نص عليها الفقهاء والأصوليون والمحدثون والمفسرون، على انه اذا اعتدي على شبر من اراضي المسلمين اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، بحيث تخرج المرأة دون اذن زوجها مع محرم، والعبد دون اذن سيده، والمدين دون اذن دائنه، والولد دون اذن والده. فرضا فرض عين لا يسعهم تركه، كالصلاة والصوم وغيرها من فرائض الاسلام المعروفة. فنحن جئنا هنا لأننا نعتبر أن الجهاد فرض عين، وجئنا هنا لنؤدي عبادة القتال التي منعنا الطغاة في بلادنا أن نؤديها. والجهاد الآن كما أنه فرض في أفغانستان، فرض في فلسطين وفي كل مكان حسب السعة والطاقة. وما دمنا لم نستطع الآن أن نحمل السلاح في فلسطين، فجئنا نحمل السلاح وراء قيادتكم وفوق الأرض الإسلامية التي ولدتم فيها. وإلا فأفغانستان ومصر وفلسطين كلها أرض إسلامية واحدة، وعلى المسلمين جميعا أن يحموها بالدم والمال والروح. والحمد لله رب العالمين، أصبح الجهاد الأفغاني مدرسة يتتلمذ عليها المسلمون في العالم، ويعتبرونها نموذجا رائدا في طريق الجهاد وفي عالم الحياة، وأن الشعوب التي تصمم أن تعيش بدينها لا يمكن أن تقهر، والنفوس التي تعتز بخالقها لا يمكن أن تهزم، والأقوام الذين يعيشون بدينهم لا يمكن أن يموت. فنحن معكم، جئنا لخدمتكم، فنأمل من الله عز وجل أن تعينونا على هذه الخدمة، ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا إخلاص النية وصدق الطوية، وأن يثيبنا وأن يتقبل منا، وأن يرزقنا الاستقامة والرشاد، إنه سميع قريب مجيب. فأهلا وسهلا بكم، أهلا بالأخ بشير، ونحن سعداء جدا به وبإخوانه كذلك الذين جاءوا معه والذين من حوله وإخوانه العرب. هؤلاء هم عبارة عن مثال فقط، وإلا كان بودنا أن يكون كل الإخوة العرب في مثل هذا المكان، لو كان يتسع لاستقبالك، وقليل بأمثالك أن يستقبله كل العرب الموجودون في هذه البلدة، جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا مرة أخرى أن شرفتم هذا المكان وأجبتم هذه الدعوة وأكرمكم الله وحفظكم ونصركم إنه سميع قريب مجيب. أقول قولا جهاد شما مثل یک مسجد است. مسجد شما تعمیر کردیم، شما تهیئه کردیم، شما رنگ کردیم به اون مسجد. هر چیز از دست شما در اون مسجد تهیئه شده. منتها کاری ما در اون مسجد فقط آمدیم خطای خوندن نماز. تکلیف، رنج، زحمت، کل هر چیز صرف پیسه و اقتصاد کلش از شما، زمین از شما، فلان از شما، هر چیز از شما. ما فقط آمدیم دیدیم مسجد قائم، داخل شدیم نماز خوندیم. منتها ما دیدیم در داخل این مسجد کمبودی کمپل، کمبودی چیز، رنگ مسجد یک نقصی، یک ساعت داره نقصی، منبر خوب ناو نیست. ما تهیئه کردیم همه چیزهای ثنائی به خاطر تکمیلای مسجد، ما تکمیل کردیم. اما اصلی تعمیر مسجد از طرف شما و نماز جمعه معطل شده. بخاطر اداء نماز جمعه ما دیدیم که امی مسلمان این نماز جمعه ضایع نشه از دست مسلمان. و دیدیم دو مولوی، سه مولوی مختلف در یک مسئله فقهی در سری قضیه جمعه. فما گفتیم چیز کوشش میکنیم که اختلاف در نماز جمعه رفع شود، بخاطر اینکه مسلمان محروم نمیشه از نماز جمعه. این وظیفه کلشان. اما اصل مسجد و اهل مسجد و اهل قضیه و اهل فلان و اهل مستقبل، اهل آینده، خود شما. و ما فقط خادم. ما نمیخواهیم که شریک شما در کرسی، ما نمیخواهیم شریک شما در زمین شما، نمیخواهیم شرکت شما در پلانای شما. ما فقط خادم شما، زیر امر شما هستیم. و برکت این جهاد فی سبیل الله که ما محروم شدیم از تأدیه این فریضه مقدس، یعنی از دست ظالمین و طاغوتا در ممالک عرب و غیره، وقتی که ما اونجا محروم شدیم از تأدیه این فریضه مقدس یعنی فریضه جهاد فی سبیل الله، الحمدلله به توسط شما این فریضه مهیا به ما، تأدیه این فریضه مهیا به ما مهیا شده در افغانستان به برکت شما. و کلمه اخیر مخلص قول فقط، هم دوباره شکر میگذاریم و خوش هستیم به قدوم انجین سید بشیر بین برادران امی عربا و به عموم رفیقای انجین سید و این برادران. ما که دیدیم این مکان بزرگ، یعنی وسیع نیست این حولی، اگر نی بسیار بسیار برادران که شوق داره به دیدنی هر مجاهد که از سنگر می آید و برادر انجینیر بشیر، ولیکن امی برادران که هستن اینجا به نظری چیست، یعنی نظری مکان متسع نیست، اگر نیست بسیار برادران که می آید این رو. لیکن و در آخر بسیار تشکر و جزاکم الله خیر. این جهاد بلکل هیچ بات نمی کرد و در کتب دیگه موسوم جهاد چیش نبود. حتی شیخ گفت که یک استاد ما بود در دمشق، او در فقط کلمتین او در دمشق رساله را که دکتورا را گرفت، رساله را در چی نوشته کرد؟ در باره جهاد و در باره فرزن غنیمت. گفت خود ما فکر میکردیم چند سال پیش که این عمر خدا بس کرد و در چی باره رساله را نوشته میکنه، در چی باره فرزن دکتورا را میگیره و انتخاب چی باره را کرده. بالاخره گفت که دیدیم حالا که دیدن پس و نمو جهاد کی چکت زنده کت افغان مجاهدین و او نمو تقسیم غنیمتا و غرض ما ایش که شیخ و ایشاره بایی کرد که افغانا این وجفه بسیار مهمه با دوش پر گرفتن. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. اولتر از همه خداوند بزرگ را سپاسگزار هستم که به ما طول عمر و توفیق و هدایتی دعوت و جهاد در راه اسلام داد و با همطور عقیده و خط و مشت عده مسلمانان دنیا را در دعوت و جهاد با ما شریک ساخت. و دوم، از جهاد مسلحانه در افغانستان 10 سال میگذرد و الحمدلله مجاهدین با دادن کمتر از 2 میلیون شهید و 5 میلیون مهاجر و برخورده های شدید در مدت 10 سال موفقیت های بزرگی را نصیب شده و از خداوند بزرگ امیدواری را داریم که با ادامه جهاد و با صبر و استقامت در مسیر حق به خاطر حاکمیت دین خدا و احیای خلافت اسلامی این دشمن و ابرقدرت جنایتکار شرق با ایمان قوی و با وحدت همگی مجاهدین در سنگر و وحدت همگی مسلمین دنیا در افغانستان عزیز به زانو بیاوریم. البته ما در طریق مبارزه و ادامه 10 سال جهاد عملی که موفقیت های بزرگی را مجاهدین نصیب شدن مدیون شجاعت و غیرت خود و همسنگرهای خود نیستیم. یگانه قوت و نیرویی که در قلب ما ایجاد شد و با ثبات کامل این حرکت به پیش برد و در قلوب دشمنان اسلام و قوای متجاوز روسی را با ترس و واهمه ایجاد کرد که با تمام قدرت و نیروی مادیش امروز در برابر مجاهدین سنگر عجز اعلام کند و با مجاهدینی که دیروز به نام اشرار و دوز یاد میکرد و این مجاهدین مستحق نمیدانست که در افغانستان سکونت بکنند امروز به رسمیت میشناسد و امتیاز قائل است که در حکومت افغانستان باید شریک شوند و در سطح دنیا و جهان شکست و عجز خود از طریق رادیوهای رسمی خودش اعلام میکنه. و الحمدلله ما هم در سنگرها و همگی مسلمانها مسلمی دنیا شرق و غرب هم در خارج از کشور شاهد پیروزی های هرچی زودتر و بیشتری مجاهدین در سنگرها هستن، همه و همه ما اولتر نصرت، کمک و حمایه خداوند از این مجاهدین و از این سنگردارا می دانیم و بعد شرکت عده مسلمین جهان که با ندای قرآن و حکم الهی جواب گفتن و اطاعت کردن. جهاد در افغانستان در پهلوی مجاهدین در سنگر یک فریضه و وجیبه خود دانستن، با قبول تمام مشکلات، دور از خانه و وطن، دور از پدر و مادر، همگی آسایش دنیا را که برشان میسر بود گذاشتن، با قبول مشکلات، رنج، تکلیف، شهادت، مجروحیت، ای به حکم الهی جواب گفتن و به خاطر دفاع از مستضعفین و مسلمانهای محکوم افغانستان، امروز در پهلوی ما مجاهدین افغانستان در سنگرها خون میریزن، شهید میتن و این رسالت با قبول تمام جهتگیری ها و دشمنی های دولت های مسلط در منطقه شان قبول کردن. اولتر این پیروزی ها را ما از خداوند بزرگ، از نصرت و حمایت خداوند بزرگ سپاس گذاریم و بعد از برادرای مسلمان که از گوشه و اکناف جهان و ممالک اسلامی امروز در درد و غم ما که منعیسی رسالت و وظیفه اسلامی شان شریک شدن ممنون هستیم. و جای شکی نیست که ابتدا جهاد مسلحانه را بر علیه روسهای متجاوز در افغانستان عده‌ای از مسلمانهای با احساس و با ایمانی، با دست خالی لیکن با ایمانی، قلب پر از ایمان شروع کردن و فرض عین بود که باید ابتدا خود شروع میکردن، اما سرانجام با ادای مسئولیت ما از خداوند سپاسگزار هستیم که همگی مسلمین در این جهاد با ما شریک و سهیمن و راه نجات هم جز وحدت مسلمان ها در سنگر و جز وحدت مسلمان ها در خارج از کشور از اسارت و تجاوزی بر قدرت روس چیز دیگری نیست. اولتر اینکه الحمدلله ما با قبول شهادت و ایثار و فداکاری امروز در حمایه و در نصرت دین خدا قرار گرفتیم و ما مطمئن هستیم که خداوند بر ما نصرت خواهد کرد، قلبهای ما را مطمئن خواهد ساخت، ایمان ما را قوی خواهد ساخت، دشمن زبون را بر ما مغلوب خواهد ساخت، در قلبهای دشمن رعب و ترس و واهمه از ایمان مجاهدین خواهد انداخت و سرانجام مؤمنین خالص و مجاهدین واقعی را که خاص به خاطر رضای خدا و حکومت الهی قربانی میتن به پیروزی خواهد رسان. ثانی هم وسیلتن به خاطر هرچی زود به پیروزی رسیدن مجاهدین در سنگرها، شرط اساسی وحدت مجاهدین در سنگر و وحدت مسلمان ها در خارج از کشور است. ما از خداوند بزرگ برای خود و برای همگی برادران همسنگر جاهد فی سبیل الله و اما اولئک العلماء الافاضل الذين احترمهم لعلمهم ولكني اسال الله ان يهديهم سواء السبيل اولئک العلماء الذين يقللون من شان الجهاد الافغاني او يثبطون مريديهم وشبابهم من الذين يتعلمون عندهم، وقد أخبرني كثير من الشباب بهذا. قال لي أنا جئت رغم أن شيخي فلان الذي يتعلم عنده قال لي لا تذهب أنت على ثغرة. أولئك أدعو الله عز وجل أن يهديهم وأن يدلهم على سواء السبيل إلى الصراط المستقيم، وهو الجهاد في سبيل الله. طريقنا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. هل قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان في مقدمة المجاهدين؟ ما حجتهم؟ أنت على ثغرة، أنت على ثغرة، ابقوا على ثغراتكم حتى يذبحكم الروس ذبحا. أي ثغرة هذه؟ أن أجلس في الثغرات ونترك الجهاد في سبيل الله؟ أن أدعو إلى العلم ولا نحمي العلم؟ العلم لا يحمى إلا بالجهاد في سبيل الله. طريق حماية العلم هو الجهاد، وطريق العلم هو الجهاد. نحن في صدى، في مخيم التربية هناك في صدى نتعلم. تعلمت أمورا فقهية والله ما كنت أعرفها قبل الآن من الشيخ عبد الله عزام، وندعو غيره من العلماء أن يقوموا بهذا الدور الذي يقوم به هذا الرجل الذي كرس نفسه للجهاد. أسأل الله أن يجعلها في ميزانه وأن يجعله قدوة لنا ولعلمائنا جميعا. أخلص وقته ونفسه لله للجهاد في سبيل الله. نتعلم منه في اليوم الواحد 3 أو 4 دروس، درس بعد الصلاة في الصبح، صلاة الصبح في التجويد وفي القرآن الكريم، ودرس بعد الأذان الظهر إلى قبل الإقامة في أحكام الفقه والأسئلة الفقهية، ودرس بعد صلاة العصر في تفسير سورة التوبة، دروس، وبين ذلك دروس في الأسلحة والجهاد في سبيل الله. وقد أخبرني بعض الشباب الذين أتوا ورأوا الأسلحة قالوا والله هذه أول مرة في حياتنا نلمس فيها سلاحا، رأيناها من بعد، مسدس في جيب شرطي رأيته من بعد، قال والله أول مرة ألمس سلاح. كثير منهم لم يروا حتى هذه الأسلحة إلا من بعد أو في الصور أو في التلفزيون. فالحمد لله الجهاد هنا مفتوح والأسلحة موجودة وباب التدريب موجود للدفاع عن أعراض المسلمين وللدفاع عن القرآن والسنة وعن علم المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن لا نحارب العلم، بل والله العلم شرف لنا. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. ولكن أيها الإخوة الأحبة، الطريق لهذا الفقه في الدين يكون بالمجيء إلى الجهاد في سبيل الله. ولقد كان الإمام مالك رضي الله عنه وقد سئل بعض الأسئلة الصعبة كان يرسلها إلى العلماء على الصغور لأنهم أفقهوا في دين الله، لأن الجهاد يفقه في الدين. واتقوا الله ويعلمكم الله، فالتقوى طريق للعلم. وأي تقوى أعظم من أن تضع روحك لله عز وجل، تضع روحك على كفك وتقدمها لله فيعلمك الله عز وجل. ما عذر هؤلاء العلماء في عدم الجهاد في فلسطين إن كان الأمر الآن؟ يقولون لقد كبرنا. بعض العلماء يقول صحيح الجهاد ضروري ولكن أنا كبير في السن، جاهد بعلمك. ثم ألم تكن شابا في أيام فلسطين؟ ما عذرهم وقد تركوا الجهاد في فلسطين؟ أولى القبلتين قد ضاعت، أين ثلث مقدساتكم أيها المسلمون؟ لا تشد الرحال إلا إلى 3: المسجد الحرام ومسجد هذا في المدينة المنورة والمسجد الأقصى. 3 مقدسات لنا، ثلث هذه المقدسات في أيدي إسرائيل، في أيدي نجسة، في أيدي أعداء الله الصهاينة. فماذا فعلنا للجهاد؟ كيف أخذ حكم الجهاد عمن لم يجاهد في سبيل الله؟ كيف أخذ حكم الجهاد أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين أو ليس ضروري الآن؟ اقعد في مكانك. من يقول هذا؟ رجل والله ما أطلق طلقة في سبيل الله. فكيف أخذ هذا منه؟ لا بد للعلماء أن يكونوا قدوة لنا، وأنا أدعوهم كلهم، أدعوهم جميعا أن يكونوا في رأس المعركة وفي مقدمة الصفوف كما يفعل علماء أفغانستان. وأنتم الذين دخلوا منكم أيها الشباب، أنتم الذين دخلتم الجبهات، رأيتم كيف أن قادة الجبهات في الداخل من العلماء: مولوي فلان، مولوي محمد حسن، مولوي جلال الدين حقاني، مولوي أرسلان، مولوي بخترجان، مولوي مولوي مولوي، قادة الجبهات كلهم أو جلهم من العلماء يقودون الجهاد. وقد أخبرني الشيخ سياف بأن 90% على الأقل منهم قد استشهدوا وقضوا نحبهم وذهبوا إلى ربهم، والمعركة في حاجة إلى العلماء يقودونها. لا بد من وجود العلماء في الساحة. فهلما هلما أيها العلماء، وقد دارت عجلة الجهاد في سبيل الله، دارت العجلة رغم كل العراقيل. وأتى الشباب، أتت هذه الوجوه الطيبة التي أراها أمامي، باعت أنفسها لله عز وجل فربح البيع إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن باع نفسه لك يا رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اللهم إنا بعنا يا الله فاشهد على ذلك، ووفقنا إلى أن نفي ببيعنا وأن نلتزم به مخلصين لك يا رب العالمين. أيها الإخوة، لماذا لا نجاهد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن الجهاد والحرب على بني قينقاع وقد كشفوا سوءة امرأة مسلمة، وأنتم تعرفون القصة. كانت عند دكان يهودي صائغ، فجاء أحد اليهود راودوها عن كشف وجهها فأبت، فجاء وشبك طرف ثوبها في ظهرها وكانت جالسة، فلما قامت انكشفت سوءتها، فصرخت المرأة المسلمة، صرخت لأنها امرأة حرة لا تريد كشف عورتها. فإذا بمسلم كان هناك يثور لله ويغضب لدين الله فيقتل هذا اليهودي، فيهجم عليه اليهود فيقتلونه، وتقوم الفتنة ويصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن الحرب على بني قينقاع من أجل امرأة واحدة، من أجل امرأة واحدة والمعتصم. وكلنا نعرف قصة ثوام معتصمة، امرأة في عمورية مد يده عليها رجل من الروم من العلوج الروم فصاحت ومعتصمة. وصل الخبر إلى المعتصم فقال لبيك، وجهز جيشا من 70,000 مقاتل في سبيل الله، أوله عندهم وآخره في بغداد، وذهب حتى فتى عمورية وقبض على هذا الرجل وانتقم للمرأة المسلمة، امرأة واحدة. والآن ملايين المعتصمات تنادي ومعتصمة وما من مجيب، هل لم يسمعوا؟ بل سمعوا، وكما قال الشاعر رب ومعتصماه انطلقت، رب ومعتصماه انطلقت رب ملا أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أما سمعوا بالنساء، بملايين النساء التي هتكت أعراضها؟ أما سمعوا بالنساء في صبرا وشتيلة في لبنان يصحن ويصرخن وأعراضهن تنتهك ويقتلن ويذبحن؟ كم صحن ولكن ما من مجيب، يطلبون النجدة فما تحرك أحد لنجدتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تركنا الجهاد وترك الجهاد ذل. اذكروا ما حدث لبغداد وقد جاءها التتار. أما كانت بغداد عاصمة العلم؟ أجيبوني، أما كانت عاصمة العلم؟ لقد كانت عاصمة العالم كله، عاصمة العالم كله. وجاء التتار والعلم ودروس العلم مليئة، دروس العلم ممتلئة في كل مكان، ولكن الناس قد قعدوا عن الجهاد، فاكتسحوا بغداد وكتبت الكتب، بلغ عدد القتلى 2,000 مليونين من القتلى من الرجال والنساء والأطفال، وكان فيها آلاف من العلماء. فهل قال لهم العالم أنا فضيلة الشيخ فلان فتركوه؟ والله لقد بدأوا بالعلماء قبل غيرهم، قتل العلماء قبل غيرهم وذبحوا قبل غيرهم وهم يستحقون ذلك، لأنهم كانوا يعلمون العلم، وما كانوا يعلمون الناس أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. كيف نحمي العلم إن لم نجاهد في سبيل الله؟ فيجب علينا أن نجاهد في سبيل الله وأن نخلص الجهاد في سبيل الله، وأن نعرف حق المعرفة أن هذا العلم وهذا الدين وهذه الأعراض أمي وأمك، أختي وأختك، زوجتي وزوجتك، إذا أردنا أن نحمي عرضها فمن هنا تبدأ الحماية من أرض أفغانستان. والجهاد الآن فرض عين، نبقى نجادل فرض عين ولا فرض كفاية، إلى أن يدخلوا علينا ويذبحون ذبح النعاج وما زلنا نجادل. يأتي الروس إلي يذبحني وأنا أقول له استنى، هل الجهاد فرض عين ولا فرض كفاية؟ يا ناس اتقوا الله، استفتي قلبك ولو أفتاك الناس ولو أفتاك، اسأل قلبك كيف تحكم على الجهاد وأنت لم تزر أرض الجهاد. ادخل إلى المعركة، شارك في المعركة لترى النصر من الله عز وجل، لتعرف أن هؤلاء القوم قوم صدقوا الله فصدقهم الله. اللهم احشرنا مع المجاهدين الصادقين ومع الشهداء يا رب العالمين. أيها الإخوة، هناك بعض الناس ممن يقول لا نبدأ الجهاد الآن، وقد قال لي البعض هذا، لأن عددنا قليل، عددنا قليل بجانب أعداد الكفر، ننتظر حتى نربي النفوس ويكثر العدد على طريقة التربية أو جماعة الدعوة التبليغ أو بقية الجماعات جزاهم الله خيرا، نربي نربي نربي ثم بعدين بعد أن يزيد العدد. أقول لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في، كان في معارك صغيرة، لكن في أول معركة كبرى في الإسلام وهي غزوة إيه؟ غزوة بدر، كم كان عدد المسلمين؟ هل كانوا 100,000؟ هل كانوا 200,000؟ كانوا 314 فقط. 314 نصر الله بهم هذا الدين، وكان نصرا كبيرا. وأيدهم الله بملائكته، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. من؟ ملائكة أيها الناس، ملائكة تقاتل معنا. وقد قال المفسرون إن هذه الملائكة تبقى إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تجاهد مع المؤمنين وتنصرهم بإذن الله عز وجل. فهؤلاء الملائكة يقاتلون معنا إن شاء الله إذا صدقنا الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين. وقد رأينا جميعا كيف أن العلماء لما تقاعسوا عن الجهاد أيام أن كانت بغداد حاضرة الدنيا كلها، جاء التتار وذبحوهم جميعا، ثم رجع العلماء إلى الجهاد وعرفوا حقيقة الجهاد وبصروا الناس بالجهاد من أمثال العز بن عبد السلام، وكلنا نعرف كيف حرض الناس على الجهاد، فهب الناس كلهم هبة واحدة. ثم كان ما كان من تقاعس أهل دمشق وقد دعوهم للجهاد، فقام ابن الجوزي وقد جاءته امرأة تبرعت له بقص شعرها الطويل وضفرته وقرسلته له وقالت لم أجد شيئا أجاهد به إلا شعري، فبكى الرجل وتأثر. ثم وقف في جامع بني أمية الجامع الأموي الكبير وخطب خطبة ألهبت الناس، ثم قال أيها الناس إن هذه امرأة النساء يجاهدن وهذه تجاهد بشعرها لنجعله ضفائر لجاما للفرس، فإن فعلتم ذلك فافعلوا، وإلا إن أبيتم وأمسك الشعر فخذوا هذا الشعر وضعوه على رؤوسكم. ألقى بالشعر عليهم فهب الناس كلهم هبة رجل واحد وهجموا على التتار وانتصروا ونصرهم الله عز وجل لما تحركوا بهذا. يا ناس دور العالم، هذا العالم حرك جامعا يشير 100,000 من المصلين، جامع كبير مليء بالمصلين، حركهم خطيب واحد. العلماء العلماء العلماء لا بد أن يكون لهم الدور الأول في هذه المعركة. ولعلكم رأيتم الفتوى التي نشرها الشيخ سياف في مجلة البنيان المرصوص قبل عدة أعداد، لعلكم قرأتموها، وينص فيها على أن حاجتنا إلى الرجال موجودة وحاجتنا إلى العلماء أشد ما يكون، أكثر حاجة، أكثر حتى من الأطباء من المهندسين، أكثر شيء نحن بحاجة إليه العلماء. العلماء يا أيها العلماء تعالوا إلى هنا بدلا من أن تجلسوا في أماكنكم وتنتقدوا الجهاد ويقول البعض وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد عشت 5 سنوات مع هذا الجهاد فما رأيت إلا خيرا والله. يقول البعض مشركون يقاتلون ملحدين، هل يجوز هذا الكلام؟ أيجوز هذا الكلام؟ أناس رفعوا راية لا إله إلا الله يبكون ويرفعون أيديهم خدايا خدايا يا إلهي، لا يطلبون إلا من الله ويتنزل النصر عليهم. ولقد رأيت والله بأم عيني هذه العين رأيت بها آيات من آيات الله عز وجل، ورأيت بها الكثير من الكرامات، فدخل حب الجهاد في قلبي والله لا يخرج منه أحد بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأني رأيت هذا بأم عيني. أناس صدقوا الله يطلبون من الله عز وجل، أجي أقول عنهم أقول عنهم مشركون. لماذا؟ لأنك وجدت بعض التمائم تصح، وجدت أناسا يلجون إلى القبور وهذا غير صحيح. والله ما رأيت أحدا يلجأ إلى قبر أو يدعو قبرا قط. ولقد سأل الشيخ عبد الله عزام جلال الدين حقاني فقال لي أنا له 47 سنة في هذا البلد في أفغانستان، قال والله والله والله ما رأيت أفغانيا قط يدعو قبر من القبور او صاحب قبر من القبور. وهذا موجود في بلادنا، بلادنا نحن البلاد العربية مليئة بالاولياء، صحيح ام لا؟ يا سيدي فلان اديني ولد، يا سيد بدوي، ويا فلان ويا فلان، هذا مليء. لماذا نعيب هؤلاء ولا نعيب انفسنا؟ واحد رأيت رجع من الجبهة وقال لن اجاهد مع هؤلاء القوم. لماذا؟ قال رأيت مجاهدا يشرب الدخان. قلت يا سبحان الله، أليس لك أقارب يشربون الدخان؟ في بلدك كم من الناس يشربون الدخان؟